موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها شروط صحة الصلاة. واحد، لأن سيكون الحديث له بقية بعد ذلك. شروط صحة الصلاة 9. أول ذلك الإسلام، فلا تصح من كافر لبطلان عمله. الثاني العقل، فلا تصح من مجنون لعدم تكليفه. الثالث البلوغ، فلا تجب على الصبي حتى يبلغ، ولكن يؤمر بها لسبع ويضرب عليها لعشر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. الشرط الرابع الطهارة من الحدثين مع القدرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. الشرط الخامس دخول الوقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها ولا بعد خروجه إلا لعذر، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وللحديث بقية، والحمد لله رب العالمين.